يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند إن الله عليم خبير. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل للتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل للتعارفوا إن أكرمكم الله أتقاكم. نعم. السماوات وما في الأرض

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون يمنون عليك أن أسلموا. يمنون عليك أنا بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما والله بصير بما تعملون. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد علمت القفر أرض من نوم وعندنا كتاب حفيظ بل كلموا بالقسط لما أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من قول ولا وأنطينا فيها وألقينا فيها رواسي ولو ضمددناها وألقينا كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ولو مددناها وألقينا كيف بنيناها وزيناها وألقينا من فروج أرض مددناها أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها لها طلع كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وفرعون وإخوانه

حاجة بتقول يا مالك القضاء اتحدى كل واحد صلى الله عليه وسلم خلاص واقف حد ما ايوه مالك القضاء يا استاذ مالك القضاء يا عم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في رحلة منا لقد كنت في رحلة من هذا لقد كنت في رحلة منا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أقريته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بدرعي ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب Well, عن خفيف النبي في ذكي النبي كنت ذكي لما نكونش عالم خفيف النبي نبي نبي نبي يا حبيبي ذلك يوم القلوب يا سلام النبي النبي النبي كمان دول كمان وبعدين ذلك يوم القلوب من خشي الرحمن بالغيب وجاء ذلك يوم القلوب لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع واستمع يا

ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم Oh, سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها فوقهم يومئذ يا رب ولدنا والنطيب يا رب فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية وطافها مانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلمتم من أيام الخالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه الله يوهبك العلم كله انا بحترم الزمان الساعه فريق الزمان كله احترم على حضرتك العلم كله يا مولانا اني ظننت ان لكن حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطافها دانية كلوا إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. أأنتم قام مسكوبي وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من صل وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبث إلا عشية أو ضحيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا يليها والليل إذا يغشيها والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحيها والقمر إذا تلاها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث النبي. إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم.